الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبد المصطفى صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان صيام المودعين. فإن استشعار الوداع يعطي دافعا للمرء ليزيد من عمله. لو قلت لك انت دلوقتي ملك الموت بعد دقيقة واحدة سيقبض روحك، هتعمل ايه؟ انت هتودع الدنيا، هتعمل ايه؟ هتصلي. سؤال، صلاتك دي هتبقى زي صلاة السنين دي كلها؟ صح كده؟ في فرق كبير. احنا بقى عايزين ورمضان ماشي خلاص، يومين ورمضان يمشي هنودعه، عايزين بقى نبقى نصوم فعلا صيام المودعين. فإن استشعار المودع يعطي دافعا للمرء ليزيد من عمله، وهذا الشعور يضاعف في نفسه ضرورة اغتنام الأوقات التي قد لا تعود. من ذلك قول الصحابة الأبرار للنبي المختار صلى الله عليه وسلم عندما وعظهم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وخشعت لها القلوب، قالوا كأنها موعظة مودع. وكذا في حجة الوداع، وكذا في حجة الوداع قال لهم صلى الله عليه وسلم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، صلى الله عليه وسلم. يبقى هيدوه موعظة ايه؟ مودع. ده انت لو ابوك مات او جدك وهو بيموت يقول لك ايه؟ يا ابني حوصيك وصية قبل ما اموت. بعد ما مات دايما تبقى محافظ على الوصية دي، لما حد يجي يقول لك بتعمل كده يقول لك، تقول له لا دي وصية ابويا الله يرحمه ما اقدرش اعديها. صح كده؟ فما بالك بقى وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الشعور بالوداع ولد عندهم عند الصحابة وولد عندهم دافعا للاستمتاع والاستماع والإنصات يفوقه في أي وقت آخر، يعني كان باهتمام ليس ككل استماع قبل ذلك. ومن هنا ندرك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع. عارف لو صليت صلاة مودع لو استشعرت كده زي ما كان أحد السلف بيقول، أحد التابعين كان يقول إيه؟ يقول أنا لما أجي أقوم للصلاة أستشعر أن الله عز وجل أمامي وأن الصراط تحت قدمي والنار من تحتي خلاص، والكعبة أمام عيني وملك الموت عن يميني، أو عفوا والجنة عن يميني والنار عن شمالي وملك الموت وراء ظهري ورسول الله واقف يراقب صلاتي. تخيل ده صلاته تبقى شكلها ايه؟ ده بقى بيصلي فعلا صلاتي مودع. بهذه النظرة يجب أن نستقبل شهر رمضان استقبال المودعين، وأن نودع شهر رمضان، وأن نتعايش شهر رمضان، وأن نحيا شهر رمضان حياة المودعين كأن مش هشوف رمضان تاني. يبقى اعمل ايه؟ يبقى ما ضيعوش. وهذا لا ينافي استقباله بالفرح والبشرى، بشرى الشوق لبركاته ورحماته في كل ساعاته وفي كل أوقاته. وقد قال صلى الله عليه وسلم وهو يبشر أصحابه بقدوم هذا الضيف الكريم بقوله قد جاءكم رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران. أليس من الحرمان عدم اغتنام الأوقات في شهر الخيرات، في شهر هذه صفاته وتلك نفحاته؟ إنه فعلا من الحرمان. لقد كان سلفنا الصالح يترقبون هذا الشهر ويدعون الله عز وجل أن يسلمهم رمضان، فإذا وفقوا لطاعة الله وهدوا إلى عبادته دعوا الله عز وجل أن يتقبل منهم رمضان، وإذا ما انتهى شهر رمضان دعوا الله عز وجل 6 أشهر أخرى أن يبلغهم رمضان العام المقبل. فالحياة كلها عندهم إيه؟ انشغال برمضان. وحول هذا المعنى يقول ابن رجب رحمه الله: إن بلوغ شهر رمضان وصيامه نعمة عظيمة على من أقدره الله عليه. ويدل عليه حديث الثلاثة الذين استشهد 2 منهم. طبعا الحديث ده ما حدش فيكم يعرفه، ركز بقى معايا وانا اعرفه لك، بس بعد ما تصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. 3 2 استشهدوا، واحد بقي على قيد الحياة، ثم مات الثالث، بس ما ماتش شهيد، ده مات على فراشه في البيت. طبعا انت تقول ايه، مين احسن مكانه؟ ها جاوبني، مين احسن مكانه وحصل اجر اكتر في نظرك، اللي ماتوا شهداء ولا اللي مات على سريره؟ اللي ماتوا شهداء. لا، اللي مات على سريره خد ثواب اكبر ودخل الجنه قبلهم. الله، ازاي بقى؟ رؤيا في المنام بعد ما مات، رؤيا انه دخل الجنة قبلهما، مع انهما ماتوا قبله وماتوا شهداء وهو مات بعدهم بسنة، فدخل الجنة قبلهم، فاصحابه شافوه في الرؤيا فراحوا حكوا للنبي، استغربوا. ما بيستغربوا زي ما انتوا استغربتوا كده، انتوا دلوقتي مستغربين ازاي 2 شهداء وماتوا قبله بسنة وهو مات بعديهم وما ماتش شهيد ومات على فراشه دخل الجنة قبل اللي ماتوا قبله، انتوا مستغربين؟ او الصحابة اللي شافوهم في الرؤية راحوا للنبي قالوا له كده، مستغربين برضو متعجبين ازاي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اليس صلى بعدهما كذا وكذا صلاة؟ مش الراجل ده قعد سنة يصلي كتير وادرك رمضان فصامه وهم فاتهم رمضان؟ فوالذي نفسي بيده ان بينهما لابعد ما بين السماء والارض. يبقى لابد ان احنا نصوم صيام المودعين ولا لا؟ اتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأد حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعاد، فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. هتحصد ايه؟ يبقى لازم تصوم صيام المودعين. فهيا بنا اخي المسلم نستحضر شعور صيام المودعين، هيا نخص الشهر الكريم بمزيد من الاعتناء والاهتمام. وتحقيق هذا يكون عن طريق: اولا، الحرص على عدم تضييع صلاة الجماعة وإدراك تكبيرة الإحرام للفروض الخمسة. مش بتقول انك هتصوم بقى صيام مودع؟ طب لو هتموت دلوقتي هتعمل ايه؟ يبقى لازم ما تفوتش صلاة الجماعة ولا تفوت صلاة في المسجد، صح؟ والحرص على تلاوة القرآن بتدبر وتأمل التلاوة من أجل العمل وإقامة الحدود قبل سرد الحروف. يعني مش يجي واحد يقرأ قول الله في سورة الأحزاب الآية 59: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يعني معنى الآية وتفسيرها عند ابن كثير وعند الجلالين وعند القرطبي وعند غيره وغيره معناها النقاب. فيقرأ الآية وما هوش فاهم الآية عايزة ايه، ومراته ماشية متبرجة، يبقى استفاد ايه؟ استفادش حاجة. يقرأ قول الله تبارك وتعالى في توعده بالعقوبة للذين يتعاملون بالربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يقرأ الآية ويروح يحط فلوسه في بنوك ربوية، عمل ايه؟ فهمش حاجة. يقرأ قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. يقول عبد الله بن مسعود: والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء. يعني بيروح يشتري الايه؟ الأغاني، بيشتري شرايط الأغاني واسطوانات الأغاني ونغمات أغاني يحطها على الموبايل، بيشتري ايه؟ نص الآية بيشتري أغاني. فهم بقى هو لما يقرأ وما يعملش؟ ما فهمش. يفهم ايه بقى او يبقى اثر في ايه القرآن فيه؟ لما يقرأ قول الله تبارك وتعالى عن وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فبنص الآية بيحل الطيبات، يعني الطيبات حلال، ويحرم الخبائث، يبقى الخبائث حرام، ويجي يشرب سجاير والسجاير خبائث. فهم ايه؟ ما فهمش حاجة. عارف دول بقى ينطبق عليهم قول الله بقى: كمثل الحمار يحمل أسفار. أسفار جمع سفر، والسفر معناه الكتاب الكبير. حمار شايل مكتبة على ظهره، استفاد ايه؟ ولا تثقف ولا عرف اي معلومة. هو برضو اعمل يقرأ القرآن، تعدى عليه الآيات من غير تدبر، ما مش فاهم اللي بيقرأه ايه وبيعمل عكسه نفس المعنى. كمثل الحمار يحمل أسفار. والمصيبة بقى ان تلاقي بعض الناس فاهم وعارف وتدبر وفهم الآية عاوزة ايه وبتريد منه ايه وبيعمل العكس. ربنا قال عنه ايه بقى؟ كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. فلابد من مسألة الحرص على تلاوة القرآن بتدبر وتأمل. تأمل التلاوة من أجل العمل، مش تلاوة بس عشان يبقى صوته حلو خلاص، لا، تلاوة من أجل العمل، يفهم ويعمل. ويؤثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أنه حفظ سورة البقرة في 10 سنين. 10 سنين؟ 10 سنين ايه يا عمر؟ ده احنا الطفل عندنا اللي ما كملش 10 سنين حفظ المصحف كله. تيجي انت تحفظ سورة البقرة وانت امير المؤمنين في 10 سنين؟ قال لك اه، ما اصل ما اقدرش احفظ آية وانتقل للآية اللي بعديها الا لما اعمل الاول بيها. فعلى ما خلص عمل بيها كان عدى عليه 10 سنين. التلاوة من اجل العمل، واقامة الحدود قبل اقامة الحروف. ايضا عشان نصوم صيام المودعين، ادخال السرور على الفقراء والمساكين واليتامى بالتوسعة عليهم وبذل المعروف لهم. ايضا الحرص على اغتنام الاوقات في الطاعات من تسبيح وتهليل واستغفار، وعدم التفريط في الأوراد وعدم التفريط في الأوقات. أيضا الحرص على صلاة القيام فهي شرف المؤمن، كما أخبر بذلك النبي الهمام محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، حيث أخبر أن جبريل عليه السلام قد أوحى إليه فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. وقيام رمضان يختلف عن قيام غيره لشرف الزمان، فضلا عن أن له خاصية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضا علشان نصوم صيام المودعين، لابد من الإكثار من الصدقة، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. أيضا الحرص على أداء العمرة في هذا الشهر الكريم، فعمرة فيه تعدل حجة فيما سواه لشرف الزمان، فحرمته الزمنية تعدل حرمة مكة المكانية. يعني لو عملت عمرة في شهر رمضان تسوي حجة في غير رمضان. أيضا الحرص على اعتكاف العشر الأواخر من رمضان والانقطاع للعبادة وترك الدنيا بفتنتها وشهوتها. أيضا الحرص على غض البصر عن المحرمات في هذا الشهر الكريم حتى يألف العبد ويعتاد الطاعة بقية العام. فلما تتعود ان انت تغض بصرك في رمضان يبقى تغض بصرك طول السنة. وحفظ البصر واللسان يضمنان للمؤمن الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، اللي ما بين الشارب واللحية، اللي ما بين الشفتين، مين هو؟ اللسان. وما بين رجليه، اللي بين رجليك ايه؟ الفرج، اضمن له الجنة. بس اضمن دول النبي يضمن لك الجنة صلى الله عليه وسلم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. أيضا الحرص على حفظ اللسان من الغيبة والنميمة والكذب والهمز واللمز والزور والبهتان والسب واللعن والقذف والشتم وكذا وكذا وكذا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشراب. الفائدة أنك بتمتنع عن الطعام والشراب وانت بتغتاب وبتنم وبتكذب، الفائدة؟ وقال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة. جنة يعني حماية، وقاية، حاجز، حماية. الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. ما تعليش صوتك، ما تشتمش، ما تغتابش، ما تكلمش بكلام سيء. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرئ صائم. تردش السيئة بالسيئة. ورمضان فرصة لتعويد اللسان على الصمت والعبودية. وعبودية اللسان قسمها ابن القيم إلى واجب ومستحب ومحرم ومكروه. واجب زي الذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مستحب زي ايه؟ مستحب ان انت تسكت، لان كلامك هيتحسب عليك، انما سكوتك مش هيتحسب عليك. مكروه انك تتكلم بكلام ممكن يؤدي بك لمعصية. محرم لو اتكلمت بمعصية او كفر. فرمضان فرصة لتعويد اللسان على الصمت والعبودية. انا نفسي بجد يعني ان شاء الله كده لما يجي علينا رئيس جديد للجمهورية، يكون رئيس صالح مصلح ان شاء الله. قولوا امين. نفسي لو انا رئيس، عارف اعمل ايه؟ بس انا عمري ما بقى رئيس ولا ارضى خالص. ده الله يكون في عون. يعني ليه بقى رئيس؟ ده امه داعي عليه فعلا، يعني مسؤولية ضخمة. ففعلا بنقول ايه؟ بنقول اللي يمسك رئيس الله يعينه بجد والله، بندعيه وربنا يوفقه ان يبقى صالح ومصلح. فبقول لو انا مثلا، متخيل نفسي لو انا رئيس، اول ما يجي شهر رمضان هعمل ايه؟ انزل قرار بان تيجي لزقة زي اللزقة الطبية كده، مكتوب عليها مغلق للتحسينات والافتتاح في العيد، وتتلزق على فم الناس. مغلق للتحسينات عشان يتعود ايه لسانه بقى الافتتاح امتى؟ في العيد بقى. فيقعد 30 يوم لسانه ده ما يتكلمش، فلما يجي يتكلم بعد كده يتعلم ما يتكلمش غير صح، لان لو ما اتكلمش صح هنحبسه له تاني، فيضطر يتكلم صح. دي مزحة يعني، مش بجد. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. احسن اجي انتخب ارشح نفسي الرئاسه تقولوا لا مش هننتخبه عشان يقفل لنا ابو هيثم. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. بس انا عمري ما ارشح نفسي للرئاسه برضه. فالمقصود الحرص على تعاهد الدعاء في هذا الشهر الكريم، فليس شيء اكرم على الله من الدعاء، ورب العالمين يحب من عبده ان يساله، وهو جل شانه حيي كريم يستحي من عبده اذا رفع يديه اليه ان يردهما صفرا خائبتين. عمرك ما ترفع ايدك لربنا ويردك خايب ابدا. وللصائم عند فطره دعوه لا ترد. وكذا كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما اذا افطر دعا اهله وولده عند الفطر ودعا الله وهم يامنوا وراه. اسال الله ان يتقبل منا الصيام والقيام، وان يحسن ختامنا، وان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل والسر والعلن، انه ولي ذلك والقادر عليه. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.